إذا أردت أن تحافظ على النعمة الموجودة فأكثر من الحمد والشكر لله. قال الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد له فضل كبير. افتتح الله سبحانه وتعالى كتابه بقوله: الحمد لله رب العالمين. وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وشعار أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأهل الجنة إذا وضعوا رحالهم في الجنة قالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. والحمد والتسبيح خفيف على اللسان ثقيل في الميزان. يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. وإذا صلى العبد ورفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. وشعار الحج هو التلبية وهو مشتمل على الحمد. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان النبي إذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه مسلم. وحمد الله عقب الأكل والشرب من أسباب رضوان الله على العبد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. فالحمد لله بعد الطعام، والحمد لله في أول الكلام، والحمد لله عند العطاس، والحمد لله بعد الشراب، والحمد لله في أول الخطاب، والحمد لله في آخر الكتاب، والحمد لله على كل حال. يقول السعيد بن جبير: إن أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله على كل حال في السراء والضراء. وكلما كان العبد كثير الحمد كلما زاده الله من نعمه. يقول الحسن البصري: ما من رجل يرى نعمة الله عليه فيقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إلا أغناه الله تعالى وزاده. ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذه النعم تستحق الشكر. والله حتى بلع الريق بدون ألم نعمة تستحق الشكر. تعودت أن تدخل الخلاء الحمام وتقضي حاجتك بنفسك، احمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر لك ذلك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن وفقتنا للحمد. الحمد لك لا ند لك، والملك لك من عالم الذر الخفي إلى الفلك. ما عام أو ما طار فيه أو سلك، ما كان من إنس وجن أو ملك، إلا وقد شهدوا بأن الملك لك. فاغفر لعبد قال لك: الذنب مني والعفو لك.